ولا يكون طعامه إلا اللبن. فإذا رضع دل على أنه يبتغي طعاما لأنه جائع، وإلا يظل يبكي. فالرضاعة التي تحرم هي التي تكون من المجاعة، لا يشبع الطفل إلا لبن. واضح هذا؟ هذا الحديث معارض لحديث أبي حذيفة، لأن أبو حذيفة معارض لحديث سالم، لأن سالم ما يجوع فيستغني باللبن، لا يستغني بغيره من الطعام. فدل على أن الرضاعة فيمن تجاوز السنتين لا تؤثر في تحريمه. الرضاع إنما يؤثر فيما دون السنتين، إذا تجاوز السنتين ما يؤثر. خمس الرضعات تؤثر مما ينشز اللحم وينشز العظم وينبت اللحم، فهذا هو الذي يؤثر، الذي لا يأكل طعام. أما إذا استغنى عن اللبن هذا ما لا ينفعه الرضاعة. فكيف يكون حديث سالم مع ذاك الحديث؟ فمنهم من جعله خاص بأبي حذيفة